بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي هذه الليلة في يوم الثلاثاء الأول من شهر رمضان المبارك من العام 26 بعد 400 الهجرة في درسنا 15 من شرح مختصر الصواعق. ونعتذر لتأخر البث بسبب الزحام في الحرم، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم. هذه الليلة نحن مع فصل مهم يعتبر من أهم فصول مختصر الصواعق، وخاصة في القسم الأول. هذا فصل هام جدا. يقول فيه رحمه الله: فصل في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبدا، وهذا من أعظم آفات التأويل. أولا، قد قلنا عدة مرات أن معنى السمعي هو الذي وصل إلينا سماعا من الكتاب والسنة، فالدليل الشرعي يسمى دليل سمعي لأنه يتوقف معرفتنا عليه على السماع بما ورد في الكتاب والسنة. فالشيخ يقول على المؤولة إنه لا يمكنهم إقامة الدليل العقد الشرعي على مبطل أبدا، بمعنى أنهم عاجزين. لماذا؟ لأن كل مبطل أشد منهم سيجعل حجتهم هي بابه الذي ولج منه. فمثلا حين يحتج المعتزلة على الأشاعرة سيقول لهم المعتزلة: أنتم الذين فتحتم الباب ونحن أولى بالتأويل منكم لأنكم أولتم في صفات الله. وحين يحتج عليهم الباطنية يقولون: لا، نحن أولى بالتأويل منكم. وهكذا. وسيضرب الشيخ أمثلة على هذا تبين مقولته الشهيرة: وجدنا بابا مفتوحا فدخلنا معه. قال: من المعلوم أن كل مبطل أنكر على خصمه شيئا من الباطل قد شاركه في بعضه أو نظيره، فإنه لا يتمكن من دحض حجته، لأن خصمه تسلط عليه بمثل ما تسلط هو به عليه. اضرب أمثلة ابن القيم لهذا. قال: مثاله أن يحتج من يتأول الصفات الخبرية. ما معنى الصفات الخبرية؟ التي أخبرنا الله بها، مثل مثل الاستواء والنزول وغيرها من اللي أخبرنا الله بها. مثاله أن يحتج من يتأول الصفات الخبرية. من اللي أول الصفات الخبرية؟ لا، الأشاعرة. وآيات الفوقية والعلو على من ينكر ثبوت صفة السمع والبصر والعلم بالآيات والأحاديث الدالة على ثبوتها. فيقول له خصمه: هذه عندي مؤولة كما أولت نصوص الاستواء والفوقية والوجه واليدين والنزول والضحك والفرح والغضب والرضا، فما الذي جعلك أولى بالصواب في تأويلك مني؟ فلا يذكر سببا على التأويل إلا أتاه خصمه بسبب من جنسه أو أقوى منه أو دونه. الأشاعرة كما تعلمون أثبتوا السبع صفات، فجاء غيرهم كالمعتزلة أولوها ولم يثبتوها. فالمعتزلة يقول لهم: أنتم لماذا تستنكرون علينا التأويل؟ قالوا: هذا لا ينبغي. قال: طيب، الذي جعلك تنكر أو تؤول صفات العلو والغضب والرضا والاستواء يجعلني أنا حتى السبع الصفات التي أنت أثبتها وأولها، فلست أحق بالتأويل مني. لاحظ أن باب الشر إذا انفتح سيلج معه كل طائف الضلال. لكن الذي يقول لا، أنا على قاعدة واحدة، أثبتوا لله ما أثبته الله لنفسه وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه، هذا لا يمكن أي مبطل من جميع الطائف يدخل عليه. لكن الذي أخذ الدليل العقلي تحكما يقول أثبت سبعة بالدليل العقلي وغيرها لا بد أن أولها، لأن غيرها السبعة لا تليق إلا بالمخلوق. جاء الباطني وجاء المعتزلي وجاء الفلاسفة وجاء كل فرق الضلال، جاءت كل فرق الضلال وقالت نحن أولى بالتأويل منكم. إذا كنتم أنتم في صفات الله التي بالأوضح الصفات أولتها، فاستنكرون علينا أن أول المعاد والجنة والنار والجزاء وغيرها لا، نحن مثلكم سواء بسواء في التأويل. سيضرب ويزيد أمثلة على هذه القضية. وإذا استدل المتأول على منكر المعاد وحشر الأجساد بنصوص الوحي، الأشاعرة بالمناسبة في قضية حشر الأجساد وأهوال يوم القيامة يقرونها، يقول ليش؟ يقول الله ذكر في كتابه. الذين يأولونها من الباطنين يقول لا لا، أنا أولها، اللي جعلك تأول صفات الله وهي من أجل الأشياء يجعلني أنا أول المعاد وأمور الآخرة والجنة والنار وأولها مثل ما أولت أنت ما هو أوضح منها. لاحظ أن من فتح باب الشر في التأويل كيف جرأ غيره من الذين يجمع العقلاء على أنهم أكثر من اليهود والنصارى مثل الباطنين. ماذا احتج الباطنين؟ احتجوا بهؤلاء المبتدعة المؤولة الأشعر، يقول لي جعلت أول صفات الباري، أنا من باب أولى أول أهوال يوم القيامة والجنة والنار والمعاد وحشر كلها أول. قال وإذا استدل المتأول على منكر المعاد وحشر الأجساد بنصوص الوحي أبدوا لها تأويلات تخالف ظاهرها وحقائقها، وقالوا لمن استدل بها عليهم تأويلنا لهذه الظواهر كتأويلك لنصوص الصفات، ولا سيما فإنها أكثر وأصرح، فإذا تطرق التأويل إليها فهو إلى ما دونها أقرب تطرقها. لحظ، لذلك ما يجد حجة، لأن ليست عقول الفلاسفة والمعتزلة بأقل ذكاء من عقول الأشاعرة إلا الفقهاء. القضية ما هي قضية دليل العقلي، القضية هل هناك شرع يتبع؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون مغيرة أمره، أم أننا نتحكم بأهوائنا؟ نقول لها الغضب ما يليق بالله، معنا الغضب إرادة العقاب، الرضا لا مع الله ما يرضى، لكن معنا رضاه إرادة الثواب. يا سبحان السخط. قال وإذا استدل بالنصوص الدالة على فضل الشيخين، هذه أيها الأحبة هي النقطة الوحيدة الجلية التي يتفق فيها الأشاعرة مع أهل السنة، وهي ما هي نقطة إيش؟ نقطة الصحابة، نقطة الصحابة، يعني موقف الأشاعرة من الصحابة رضي الله عنهم مثل موقف أهل السنة. وموقف أهل السنة كما تعلمون أننا يعني نترضى عليهم ونعتقد أنهم خير خلق الله بعد نبي الله، ونسكت عن ما شجر بينهم، ونقول كما قال عمر بن عبد العزيز وكما قال الإمام أحمد أولئك قوم وقال الله أيدينا من الخوض في دمائهم فيجب أن نحمي ألسنتنا من الخوض في أعراضهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أعظم جيل عرفته البشرية بعد نبينا، حدث بينهم فتن وحروب كلهم مجتهد، ما أحد منهم سعى لهوى نفسه أو لمجد ذاتي يريده، حاشاهم والله، إنما كلهم يريد نصرة الدين، ولكن بعضهم أخطأ وهم صحابة. فيا أبناء المسلمين، كان هؤلاء الصحابة فالأجيال اللي من بعدهم مئات وآلاف السنين يجب أن تعتبر كلهم يريد الحق. وعندنا القاعدة الشرعية أن من أصاب منهم فله أجران، وأن من أخطأ منهم فله أجر اجتهاده ومغفور له، لأن الله وعدهم كلهم بالحسنى. لأن الله وعدهم كلهم بالحسنى رضي الله عنهم. فالصحابة رضي الله عنهم نترضى عليهم جميعا ونعرف لهم قدرهم، ونصوص في هذا كثيرة. لا تؤذوني في أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ضد أحدهم ولا نصيفه. الله الله في أصحابي لا تؤذوني، نصوص كثيرة جدا. فالصحابة لا يتكلم فيهم ولا يجرحهم إلا زائغ ظن. ولذلك كان من أبرز الفرق الضالة في هذا هي الرافضة، قاتلها الله. فإنها تسمي الشيخين، ودائما الشيخان يطلقان على من؟ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يسمونهم صنمي قريش. ويقول أحد الضالين منهم عليه من الله ما يستحق: إنما لعن أبا بكر وعمر كان خيرا له من أن يؤدي 70 حجة. فانظر إلى هذا الزيغ والضلال. بل أولئك الرافضة هم اللي عليهم اللعنة، وهم الذين يستحقون كل خزي. أعظم شخصيتين في تاريخ هذه الأمة، والتي ورد النصوص مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وعشرة النصوص يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، جئت وأنا وأبو بكر، أذبت أحد، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد محمد رسول الله والذين معه. إذ يقول لصاحبه الصحابي الذي ورد ذكره في القرآن صراحة: أبو بكر. ومع هذا هذه الرافضة الزائغة الضالة تطعن في الصحابة وتكفرهم وتفسقهم، ولا يرفضون أعداء الله أن يتكلم أحد في آياتهم بعشر معشار ما يتكلمون في صحابة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد بعض الزائغين أو المغفلين إذا أحسن الظن هو الذي يرى أنه لا خلاف بين السنة والشيعة، يقول لما خلاف جزئي وخلاف الفروع. هذا إما جاهل وإما زائغ ضال. والجهل أقرب، ليه؟ لأنه ما يدري، ما درس ولا يعرف ما هي عقائد الرافضة ولا ما يقولونه. ماذا قالوا في وحي الله؟ ماذا قالوا في نبي الله؟ ماذا قالوا في أن جبريل أخطأ حين نزل، بدل أن ينزل على علي ينزل عليه؟ الله يقول: الله يصطفي من الملائكة رسول الله، ويقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا كيان حتى لله جل جلاله، يعني الله ما كان يدري من اللي بينزل وحيه. فانظر إلى الزيغ بهؤلاء الطائفة. فالذي يقول أنه لا فرق بيننا وبينهم إلا في الجزئيات، هذا إما جاهل متبلد وإما ضال زائر. بل الخلاف بين أهل السنة والرافضة خلاف في الأصول، خلاف في الأصول. ولن يرضى مسلم سني أن يطعن في كتاب الله، أو يطعن في صحابة رسول الله، أو يطعن في أعظم شخصيتين بعد نبي الله أبي بكر وعمر، أو يطعن في أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق الذي برأها الله من فوق 7 سماوات، وأنزل براءتها حين تكلم المنافقون ما تكلموا من فوق 7 سماوات في آيات تتلى في سورة النور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الشيخ: إذا استدل بالنصوص الدالة اللي هو الأشعري على فضل الشيخين أبي بكر وعمر وسائر الصحابة، فأولوها بما هو من جنس تأويلات الجهمية اللي هم الرافضة. خلاص، ما دمت أنت أول الصواب الباري، أنا حتى النصوص اللي الصحابة أنا وأولها. قال: وإذا احتج الجهمي، طبعا تعلمون نحن قلنا إن الجهمية أنكروا إيش؟ الأسماء والصفات. المعتزلة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات. الأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا 7 صفات وأولوا البقية. لا بد أن تكون هذه المعلومات واضحة ودقيقة في أذهانكم جيدا. قال: وإذا احتج الجهمي، طبعا بالإجماع عند علماء السنة الجهمية كفار، لأنهم جحدوا أسماء الله وصفاته، لم يثبتوا لله لا اسم ولا صفة والعياذ بالله. وإذا احتج الجهمي على الخارجي بالنصوص الدالة على إيمان مرتكب الكبائر وأنه لا يكفر ولا يخلد في النار، واحتج بها على الوعيدية القائلين بنفوذ الوعيد والتخليد، من هم الوعيدية؟ هم الخوارج، والخوارج هم الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. فعندهم أن من زنى أو سرق أو كذب يخرج من الملة كافر مخلد خالدا في النار وليس له توبة. قال وليس له توبة، وهذا من أقبح الضلال وتكذيب لآيات الله الواردة في أن الله تبارك وتعالى كما هو ما أعتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن عذبه الله فبعدله ويعذب على قدر ما فعل، وإن غفر له فبفضله سبحانه وتعالى. فالخوارج من الضلال يقول وإذا احتجوا على الوعيدية القائلين برفوذ الوعيد والتخليد قالوا هذه متأولة وتأويلها أقرب من تأويل نصوص الصفات. إذن لاحظ أن الشيخ رحمه الله يقول الأشاعرة فتحوا باب التأويل فولجت منه وراءهم كل طائفة ضالة. وإذا قام هؤلاء الأشاعرة المؤولة أو الكلابية يردون على من خالفهم، فمثلا ينكرون على المعتزلة يقولون لماذا لا تثبتون صفات الله، قالوا المعتزلة نحن وجدنا بابا مفتوحا فدخلنا معه، انتم اولتم غير السبعة فنحن اولى. واذا احتج الجهمية واذا احتج الخوارج وهكذا كل طائفة ضالة انكرت عليها الاشاعرة التأويل الا ردت عليها تلك الطائفة الضالة بما يفحم هؤلاء الأشاعرة ويسكتهم، يقولون أن نحن أولى بالتأويل منكم، أنتم أولتم ما هو أوضح والذي لا ينبغي أن يؤول وتحتجون نحن أولنا. مثل ما قلنا قبل قليل لما منكرين حشر أجساد وعذاب القبر وغيره يقولون نحن الأولها، الأشاعرة يقول كيف ما يجوز، الله ذكر هذا القرآن، قال طيب الصفات الله ذكر هذا القرآن، أنت أول صفات الباري تنكر علي أني أولت حشر أجساد وأمور الجنة والنار والمعاد، لا أنا أولى بالتأويل منك. ولهذا لا يجد هذا المؤول حجة تسكت ذلك المبطل الذي هو أكثر ضلالا منه. قال وإذا احتج على المرجئة بالنصوص الدالة على أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص قالوا هذه النصوص قابلة للتأويل كما قدرته نصوص الاستواء والفوقية والصفات الخبرية. يا سلام، من الذي أول نصوص الاستواء والصفات الخبرية؟ أنا شاعر. فالذي أول من المرجئة، وكما تعلمون المرجئة من طوائف الضلال التي اتفقت الأمة على زيغها وعلى ضلالها، وأنهم يقولون أن الإيمان هو إيش؟ قول اللسان، قول فقط، وعلى هذه يصير إبليس مؤمن على مذهب المرجئة. أما أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، أو بعبارة أخرى اعتقاد بالجنان له القلب ونطق باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على هذا متواترة كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه النصوص قادرة للتأويل كما قدرته نصوص الاستواء والفوقية والصفات الخبرية فنعمل فيها ما عملتم أنتم في تلك النصوص. يا للعار أن يفتح إنسان في باب الإيمان، في باب الإيمان بوحي الله، يفتح على نفسه وعلى الأمة بحر متلاطم من الضلال ومن الزيغ، لأن كل طائفة ضالة حتى التي ضللته من أشعرية الكلابية اتخذوا مذهبكم أنتم أيها الأشعرة والفقهاء، وقالوا كما قال ابن القيم وجدنا بابا مفتوحا فولجنا معه. قال فقد بان أنه لا يمكن أهل التأويل أن يقيموا على مبطن حجة من كتاب ولا سنة، ولم يبقى لهم إلا نتائج الأفكار وتصادم الآراء، لا سيما وقد أعطى الجهمي من نفسه أن أكثر اللغة مجاز، وأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وأن العقل إذا عارض السمع وجب تقديم العقل. أيها الأحبة، يقول الشيخ ما بقي للمؤولة حجة على من ينكرون عليهم تأويلهم، وقد عرض على نقطة سألمح إليها بإيجاز، لأن ابن القيم رحمه الله سيقصطها واعتبرها أحد الطواغيت الأربعة التي سيكسرها. هذه القضية هي: هل في القرآن مجاز ولا ليس فيه مجاز؟ هذه معركة بين أهل العلم قديمة حديثة، ومن القدامى القائلين فيها من أهل اللغة ابن جني. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أبرز الشخصيات التي ردت هذه المقولة. طبعا من أبرز احتجاج القائلين بالمجاز قول الله تبارك وتعالى: واسأل القرية واسأل العير وجد جدارا يريد أن ينقض، يريد اللي هو جدار، فيقولون واسأل القرية المراد أهل القرية، إذن هذه مجاز. واسأل العير أي أصحاب العير. شيخ الإسلام رحمه الله يرد عليهم بأن هذه الآيات ليست مجاز، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقول لأبناء يعقوب خاطبوا البعير والحمار واسألوهم، إذ لا تسمى العير عيرا إلا إذا كانت برفقة أصحابها، لأن السؤال لن يوجه إلا إلى العاقل ولا يوجه إلى الجماد ولا إلى الحيوان الأعجم. وانظر إلى هذه البراعة في شيخ الإسلام رحمه الله. فقوله تبارك وتعالى واسأل العير هذا حقيقة وليس مجاز، لأن الخطاب لا يوجه إلا إلى العاقل. من سيتكلم لو سأل؟ سيسأل الرجال الذين يملكون هذه الحيوانات من جمال أو حمير أو بغال، ويسأل الظال يسأل الحيوانات التي معهم. فالعير لا تسمى عير إلا بوجود أهلها معها. وأما قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية، فالله تبارك وتعالى هل يعقل أن يقول لنا أسأل الحجارة وأسأل الطين وأسأل الشجرة وأسأل التراب؟ هل يعقل هذا؟ لا يعقل. فلا تسمى القرية قرية إلا بوجود أهلها، لأنه لن تسأل أنت إلا من؟ إلا العاقل المتكلم. هل تسمى أو أحيانا يخاف يقول أسأل القرية، يعقل الشيخ عبد الرحمن الآن يروح ويقول يا الجدر فلاني جاك محمد القحطاني اليوم ولا ما جاء؟ لو فعل هذا ايش يسوون الناس؟ يضحكون عليه ويستهجرونه. كيف تتخاف يا جماعة؟ فالله يقول أسأل القرية. نعم، أسأل القرية لا تسمى القرية قرية ولا يوجه الخطاب لها إلا بوجود أهلها. طبعا الكلام طويل وفيه من يخالف شيخ الإسلام في هذا، فالقضية فيها خلاف. الذي يهمنا أيها الأحبة نقطة لا يجوز الخلاف فيها، انتبهوا معا جيدا لها، هذه نقطة ترى زاغ فيها من زاغ. لا يدخل المجاز في أسماء الله وصفاته على الإطلاق. تذكرون القواعد اللي أبليتكم في أول التدمرية لما قلنا أن ابن البر، أن ابن عبد البر رحمه الله يقول إن صفات الله حقيقية لا يدخلها المجاز. هذه القضية هي التي يجب أن تكون متفق عليها ويعض عليها بالنواجذ. أسماء الله وصفاته الواردة في القرآن والسنة لا يدخلها المجاز على الإطلاق. قضية أن اللغة أو النصوص الشرعية الأخرى هل فيها مجاز؟ هذه قضية يطول بحثها، وسيأتي إن شاء الله كما قلت لكم ابن القيم سيفرد لهذا بحثا موسعا في كتابه هذا، وسيمر معنا إن شاء الله. قال ولا سيما فيما أن الجهمي قد أعطى نفسه أن أكثر اللغة مجاز، وأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. هذه المقولات الكاذبة التي وهذه المقولة ومقولة إن العقل إذا عار السمع وجب تقديم العقل. أنا أنتم تنتبهوا معي هذه القضية، إنها قضية خاضت فيها فئام الظنية. هذا تقسيم معتزلي وليس تقسيم سني. والذين سموا الأدلة الشرعية أدلة لفظية هؤلاء هم المعتزلة وتبعهم الأشاعرة فيها، وهذا من الإفك الذي يجب أن يرد. ومقولة أن العقل إذا عارض السمع وجب تقديم العقل، هذه القاعدة الكاذبة هي مستند الأشاعرة في جميع كتبهم المقررة التي تدرس إلى هذا اليوم في جامعات ومعاهد في العالم الإسلامي. يقول لك إذا تعارض الشرع مع العقل قدم العقل. طيب نناقش هذه القاعدة بهدوء. العقل هل هو معصوم؟ لا. هل العقل ينتابه المرض؟ نعم. هل ينتابه الجنون؟ نعم. هل ينتابه الغباء؟ نعم. هل ينتابه الجهول؟ البله؟ ال ال ال ال يعني أثاث كثيرة جدا تنتاب هذا العقل. طيب نأتي إلى الشرع. الشرع مصدر معصوم ولا ما هو معصوم؟ معصوم. ليه؟ لأنه من الله، ولأن الكلام الذي يتكلم برسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ وحي من وحي الله، وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب كيف جرأ أناس، وهذه يعني كما يقولون في لغة الصحابة بالبنط العريض، هذه موجودة في جميع كتب الكلابية والأشعرية وفي جامعات عريقة تدرس إلى اليوم، إذا تعارض الدليل السمعي مع الدليل العقلي وجب تقديم العقل. يأتيك سؤال آخر، طيب نأخذ بالدليل العقلي؟ تمام. طيب نأخذ بالعقلي ولا عقل؟ عقلك مثلا رجح المسألة الفلانية، لكن عقلي يرى أن ما رجحته أنت مرجوح من قبلك. فيأتي عبد الرحمن ويقول لا عقلك يا محمد وعقل الآن كلها مرجوحة وأنا رأيي هو الصواب. فنحتكم لعقل من؟ لعقول الفلاسفة؟ فقد رأيته بسخفهم اللي مر على الدرس الماضي. نحتكم للجهمية؟ لعقول الجهمية الذين جحدوا أسماء الله وصفاته وهم من أكثر الزرق؟ نحتكم إلى عقول الباطنية؟ نحتكم إلى عقول المعتزلة الذي يثبت الاسم ويجرده من كل صفاته وهذه ما يسلم بها حتى الأطفال؟ نحتكم لذلك. ولهذا أيها الإخوة نحن نقول هذه القاعدة، ويمكن يوجد حتى من أساتذتكم في الجامعة من يدرسكم مقدم هذه أو لو وجدت يقول هذا الكلام، إذا تعارض الدليل السمعي مع الدليل العقلي وجب العقل أو وجب تقديم العقل. نقول أولا العكس هو الصحيح في هذه القاعدة، إذا تعارض العقل مع النقل وجب تقديم النقل على العقل. ليه؟ لأن النقل مصدر معصوم. هذه واحدة. ثانيا نحن نتحدى، وأرجو أن تنتبهوا معي لهذه القضية، أن يوجد نص صحيح، لاحظ علشان يخرج أي نص ضعيف، ولا أن يوجد نص صحيح يعارضه عقل صريح. والعقل الصريح هو الذي سلم من الهوى ومن الجنون ومن الآفات، إنما هو على فطرته. لماذا نقول نتحدى أن لا يوجد تعارض؟ لأنه أيها الأحبة بكل بساطة الدليل السمعي أو الدليل الشرعي كلام من؟ كلام الله. طيب والعقل خلق من؟ خلق الله. فمحال أن يكون بين خلقه وبين وحيه تعارض. الذي خلق العقل هو الله، والذي أنزل الوحي هو الله. وأنتم تعلمون أن إذا صدر من الشخص تصرفين متناقضين يستهجن هذا ولا لا يستهجن؟ فالله، فإن كان الإنسان يتنزه عن هذا، ولله المثل الأعلى، فمن باب أولى أن يتنزه الله عن هذا النقص. فمحال أن يكون بين خلقه وبين وحيه تعارض. لذلك انبرى الفارس العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتب أعظم كتاب في تاريخ المسلمين في هذه القضية. لا يوجد على وجه البسيطة كتاب مثل هذا الكتاب، وهو مطبوع في 11 مجلد، اسمه درء تعارض العقل والنقل، ولا عنوان آخر موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. أثبت فيه بالأدلة والبراهين القاطعة أنه لا يوجد نص صحيح شرعي ويعارضه عقل صحيح. إما تجيب لي عقل تلطس بالبدعة أو تدنس بالهوى أو بالغباء أو بالفلسفة أرسطو وأفلاطون، لا، هذا سينكر، ينكر حتى الشمس لا تكذب السماء ترى أبعث النهار، فمن باب أولى ينكر نص الشرع. وإنما في هذا القيد كما قلت لكم لا يوجد نص صحيح صريح يعارضه عقل صحيح. وكتب في هذا رحمه الله 11 مجلد، قال فيه أحد العلماء من العصور اللي تتبع شيخ الإسلام، لو أن طالب علم رحل إلى الصين للحصول على هذا الكتاب لما كانت الرحلة. وهذا الكتاب من أقوى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا لا يدرس إلا في الدراسات العليا للمتخصصين في علوم العقيدة. فمقولة أن العقل إذا عارض السمع وجب تقديم العقل، هذه مقولة كاذبة يرفضها أهل السنة والجماعة، وإنما الذي قال بها هم أهل الهوى والضلالة ولا يسلم لهم بذلك. قال بل نقول إنه لا يمكن أرباب التأويل أن يقيموا على مبطل حجة عقلية أبدا. إنه لا يمكن أرباب التأويل أن يقيموا على مبطل حجة عقلية أبدا، وهذا أعجب من الأول. وبيانه أن الحجج السمعية مطابقة للمعقول، والسمع الصحيح لا ينفك عن العقل الصريح، بل هما أخوان وصل الله تعالى بينهما، فقال تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا بيستهزئون. فذكر ما ينال به العلوم وهي السمع والبصر والفؤاد الذي هو محل العقل، وقال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ذي أصحاب السعير، فأخبروا أنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل. وقال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فدعاهم إلى استماعه بأسماعهم وتدبره بعقولهم، ومثاله قوله أفلم يتدبر القول. وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فجمع سبحانه بين السمع والعقل وأقام بهما حجته على عباده، فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلا. فالكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله على خلقه، وكتابه هو الحجة العظمى، فهو الذي عرفنا ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه أبدا. أرأيت العقل الآن، حتى أبين لك يا أخي الحبيب حجم هذا العقل، هذه الكهرباء التي تتعامل معها، هل أدرك العقل سر وما هي الكهرباء؟ أبدا. هذا الهاتف الذي تتكلم به من شرق الأرض إلى غربها، هل أدرك العقل ماهية الكلام عبر الأثير؟ لا يمكن. وقلنا في الأمثلة اللي برت من الروح وهي بين جنبيك، هل أدرك العقل ماهية هذه الروح؟ فإن كان هذا العقل عاجز في ما هو محيطه وما هو من مخترعاته ومن مكتشفاته، أفلا يكون هذا العقل جدير بأن يسلم لوحي رب العالمين الذي خلق هذا العقل؟ ولهذا كان من الكلمات الرائعة التي حفظناها عن شيخنا الشيخ محمد قطب حفظه الله وختب له بالجنة، يقول إن للعقل مجال مفتوح ومجال ممنوع، ويرسم على السبورة خط، يقول ما تحت الخط هذا هو المجال الذي يشتغل فيه العقل، وهو السماوات والأرض الكون كله. العقل مأمور أن يشتغل في مجال السماوات والأرض كلها، وإذا اشتغل العقل في هذه المنطقة أثمر إيمانه بالله واكتشافه آيات الله الباهرة المعجزة وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، واكتشف مخترعات وصناعات وعلوم نافعة للبشرية سواء ما يتعلق بالفضاء وما يتعلق بالأرض وما يتعلق بالبحار وما يتعلق بالأشجار وما يتعلق بالبنيان وما يتعلق بالاقتصاد وما يتعلق بالسياسة وما يتعلق بالرجال، كل هذه الأمور اشتغل فيها العقل مجال خاص، صور السماوات والأرض الكون كله. ولهذا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء، أفلا يتدبرون، أفلا تعقلون، أفلا تسمعون، فأنا تصرفون، كل هذا المجال. قال وأما ما بعد الخط فهي الخطوط الحمراء التي لا يجوز للعقل أن يتعدى هذا الخط. طبعا الخط مضاب تقريب الباب ولا ما في. قال وإذا تعدى الخط احترق العقل فورا. وإيش اللي وراء الخط؟ قال إذا تعلق الأمر بأمور الله وكلها وكنه صفاته إذا دخل العقل في هذه المجال يحترق. وضرب على هذا بمثال محسوس، قال أنت تأتي الآن بجهاز صمم وصنع على تيار 110 فولت، إذا شبكت بدون محول على تيار 220 أو 260 وش اللي يحصل له؟ ينفجر ويتلف فورا. هل العقل يقول اكتشفك في تيار 220 ولا العقل يقول اشبك في تيار 110؟ ها 110 لأن الصنع لتيار معين، لكن خلاف العقل أن تشبك على تيار أكبر من الأهل. وهكذا إذا اشتغل العقل بغير ما وجهه الله فيه أن يشتغل يظل احترق، يظل احترق. ولهذا سمى الفلاسفة ما وراء الطبيعة ما وراء ما سموا الميتافيزيقا وغيرها، وظلوا وأظلوا من اقتدى بهم في هذه القضية. قال فالله تبارك وتعالى حتى تعلم هذا العقل القاصر هو الذي عرفنا بوحيه أشياء ما يمكن ندركها بعقولنا، أشياء كبيرة جدا جدا جدا، حتى في عالم إذا نظرت للأحكام، إذا نظرت بأمور الصلوات، يعني ليه المغرب 3 والعشاء 4 والفجر ليش؟ هل يمكن العقل يدرك هذا؟ إذا هذا الشيء استأثر الله به، ما تساحم الله في خصوصياته. قال الشيخ فليس لأحد عنه مذهب ولا إلى غيره مفزع في مجهول يعلمه ومشكل يستبينه، فمن ذهب عنه فإليه يرجع، ومن دفع حكمه فبه يحاج خصمه، إذ كان بالحقيقة هو المرشد إلى الطرق العقلية والمعارف اليقينية، فمن رد من مدعي البحث والنظر حكومته ودفع قضيته فقد كابر وعاند، ولم يكن لأحد سبيل إلى إفهامه. وليس لأحد أن يقول إني غير راض بحكمه بل بحكم العقل، فإنه متى رد حكمه فقد رد حكم العقل الصريح وعاند الكتاب والعقل. والذين زعموا من قاصري العقل والسمع أن العقل يجب تقديمه على السمع عند معارضتهما إنما أتوا من جهلهم بحكم العقل ومقتضى السمع، فظنوا ما ليس بمعقول معقولا، وهو في الحقيقة شبهات توهم أنه عقل صريح وليس كذلك، أو من جهلهم بالسمع إما نسبتهم إلى الرسول ما لم يقله، أو نسبتهم إليه ما لم يرده بقوله، وإما لعدم تفريقهم بين ما لا يدرك بالعقول وبين ما تدرك استحالته بالعقول. فهذه أربعة أمور أوجبت لهم ظن التعارض بين السمع والعقل، والله سبحانه حاج عباده على ألسن رسله فيما أراد تقريرهم به وإلزامهم إياه بأقرب الطرق إلى العقل، وأسهلها تناولا وأقلها تكلفا وأعظمها غناء ونفعا. فحجته سبحانه العقلية التي في كتابه جمعت بين كونها عقلية سمعية ظاهرة واضحة قليلة المقدمات، مثل قوله تعالى فيما حاج به عباده من إقامة التوحيد وبطلان الشرك وقطع أسبابه وحسب مواده كلها، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهم من ظهير. الحمد لله. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين مجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك، وسد بها عليهم أبلغ سده وأحكمه. فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه، وإلا فلو كان لا يرجو منه منفعة لم يتعلق قلبه به، وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينفع بها عابده، أو شريكا لمالكها، أو ظهيرا أو وزيرا أو معاولا له، أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده. فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده. فنفى سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في السماوات والأرض. فقد يقول المشرك هي شريكة المالك الحق فنفى شريكتها له، فيقول المشرك قد يكون ظهيرا أو وزيرا أو معاولا فقال وما لهم منهم من ظهير، فلم يبقى إلا الشفاعة فنفاها عن آلهتهم وأخبر أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. فإذا لم يأذن للشافع لم يتقدم بالشفاعة بين يديه كما يكون في حق المخلوقين، فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها. وأما من كل ما سواه ففقير إليه بذاته، وهو الغني بذاته عن كل ما سواه، فكيف يشفع عنده أحد بغير إذنه. أنا أحيل إلى كتاب وإلى رسالة قيمة جدا لأخ كريم كان من طلابي في مرحلة في الجامعة، وهو الشيخ العريفي اللي في قصر العقيدة، رسالة سعود العريفي، رسالته عن الأدلة العقلية السمعية جمعها في الكتاب والسنة، مثل الآية اللي مرت معنا قبلكم. الآية اللي مرت معنا دليل شرعي عقلي حج الله به وأبطل دعوة المشركين. فهذه الرسالة جيدة في هذا الموضوع، وهي تعتبر رد على الذين يقولون أنتم يا من تأخذون العقيدة السلفية ليس عندكم أدلة عقلية. نقول هذه مقولة كاذبة، بل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مليئة بالأدلة العقلية الشرعية. وهل توجيه الله لنا في كل استفهام ذكره في الأدلة العقلية إلا من باب إعمال الأدلة العقلية الشرعية؟ أفلا ينظرون إلى الإبل دليل عقلي ولا مو دليل عقلي؟ أفلا ينظرون إلى السماء؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تبصرون؟ أليست كل هذه توجيه العقل لأن يعمل هذا؟ ولكنه عقل مستريح بروح الوحي. فمن أراد أن يقف على الأدلة العقلية الشرعية فهي مجموعة في هذه الرسالة، وهي مطبوعة، وهي رسالة قيمة لأخونا الشيخ سعود العريفي، فليراجعها من شاء في هذه المسألة. نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونقف على المثال الثاني إن شاء الله للأسبوع القادم. وإذا كان هناك سؤال من الحاضرين أو عندك صالح على الموقع فنجيب عليه. ما عندنا سؤال؟ تفضل. هذا سؤال جيد يسأل الأخ الكريم عبد الرحمن عن كتاب درء التعارض، يقول هل هو يفهم بسهولة؟ الحقيقة الكتاب يعتبر من أقوى كتب شيخ الإسلام، ويعني يحتاج من يقرأه إلى إلمام بالمصطلحات الكلامية، وليس من السهولة أن يهضمها الطالب المبتدئ، بل لا بد من دراسته على متخصص، وكما قلت يحتاج قبل دراسته إلى الإلمام ببعض الأساليب الكلامية التي استخدمها الشيخ، لأنه يخاطب القوم بنفس مصطلحاتهم ونفس أسلوبهم، ولا شك أنه يحتاج إلى من ينبري له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخ الإسلام ويجزي عن هذه الأمة خير الجزاء. نعم. يسأل عبد الرحمن يقول لماذا العلماء يمنعون المجاز؟ لأن المجاز يؤدي إلى إبطال حقائق الأشياء، فالمجاز أن تقول مثلا هذه الطاولة التي عليها هذا الجهاز اللي أتكلم منه ليست حقيقة، فإذا أخذنا بالمجاز أبطلنا حقائق الأشياء، وإذا بطلت حقائق الأشياء لم يبقى للناس أمر ثابت يرجعون إليه، والله تبارك وتعالى لما أنزل وحيه إنما أنزله بأعظم لغة عرفتها البشرية وهي اللغة العربية، والعرب الأقحاح كانوا يستخدمون الأشياء على حقائقها، وليس عندهم شيء اسمه مجاز، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما المبتدعة الذين قالوا بالمجاز فهو لأنه يحقق لهم الذريعة التي يريدون أن يصلوا إليها، فمثلا في الصفات لما يقول إن المراد باستوائه استيلائه، وإن المراد بنزوله نزول رحمته، فهو إذا جعل المجاز حجة له صار هو متكأ في هذا، فحين تبطل هذه من أصلها لم يبقى لهذا المبتدع حجة يحتج بها. نعم. قال نعيد السؤال علشان الاخوان اللي معنا على الموقع ما يسمعون. يقول الاخ الكريم ان هناك من المعاصرين من يقول ان الصفات التي قد يتوهم البعض ان فيها نقص مثل المكر والكيد والمقت والنسيان والخداع انها لا تطلق على الله من باب المقابله وانما تطلق على الله ابتداء. نقول هذا الذي قال هذا الكلام جاهل بمدلول الصفات، لأن هذه الصفات لو لم يستخدمها الله ويذكرها في كتابه لما جاز لنا أن نقول بها، والدليل على أنه لا يوصف الله بها ابتداء أنه لا يشتق منها اسم فاعل ويطلق على الله، فلا يقال الله مخادع، الله ماكر، الله ناسي، هذا صفة نقص ولا ما هي صفة نقص؟ هل إذا أطلقت هذه الصفات على مخلوق يعتبر مدح ولا تعتبر ذم؟ ذم. وما تنزه عنه المخلوق فالخالق ويش أولى جاي يتنزه عنه، وإنما أطلقت على الله تبارك وتعالى من باب مجازات المخالفين لأمره بنفس صنيعهم، والجزاء على الفعل بنفسه هو قمة العدل. خذ هذا المثال، أنا مسكت فهد شلوي وضربته كف لأنه أخطأ أو شيء، فخرج وذهب إلى السوق وشرى مرزبة. تعرفوا المرزبة الحديد بيجي وزنها 10 كيلو؟ إيش تبغى هذه الفات؟ قال أبغى أضرب محمد القحطاني على رأسه بهذه المرزبة. ليه؟ قال لأنه صفق لك. طيب يا أخي مو مقابل لك، روح اصفقه كف مقابل لك. يعني جاد إنما تضربه بأمر قد يؤدي إلى هلاك، هذا ظلم، هذا تعدي، هذا تعدي. إذن يتفق العقلاء أن مجازاة المسيء بنفس فعله وصنيعه عدل. فهؤلاء المنافقين لو أن الله قال سيعذبهم لن تؤدي من إرهابهم ولا من مجازاتهم مثل الأسلوب الذي ذكره ربنا في كتابه. قال إن المنافقين يخادعون الله، هذا فعلهم، فجازاهم من نفس صنيعهم، قال وهو خادعهم. فمجازاته لهم بنفس صنيعهم قمة العدل منه سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا، إنهم يكيدون كيدا، هذا فعلهم، فجازاهم من نفس صنيعهم وأكيدوا كيدا. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم تعون لمن يتكفرون. يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد. فجازاهم بنفس صنيعهم ومجازاته لهم بنفس صنيعهم عدل منه سبحانه وتعالى. فكان في إطلاق هذه الصفات عليه كما ورد سياقها في النص قمة المدح له سبحانه وتعالى. ولهذا لا يشتق منها اسم فاعل يطلق على الله استقلالا، لا يجوز هذا، لأنه لا يؤدي إلا إلى صفة نقص وذنب، والله ربنا تبارك وتعالى مقدس ومنزه عن كل ذنب. ففرق بين الواحد يقول الله مخادع، الله ماكر، وبين أن يقول يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكرون. تلاحظ حتى في جبسة على إذنك في فرق ولا ما في فرق؟ فرق كبير جدا. ومجازاتهم بنفس صنيعهم قمة العدل منه سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب إلى هنا نكتفي، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.